وصل الكرام وإن رموك بجفوة فالصفح عنهم بالتجاوز أصوب. إن الغني من الرجال مكرم وتراه يرجى ما لديه ويرهب وينش بالترحيب عند قدومه ويقام عند سلامه ويقرب. والفقر شين للرجال فإنه حقا يهون به الشريف الأنسب. واخفض جناحك للأقارب كلهم بتذلل واسمح لهم إن أذنبوا. ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشيل حرا يصحب. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل باد تخطب. واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. والسر فاكتمه ولا تنطق به، إن الزجاجة كسرها لا يشعب. وكذاك سر المرء إن لم يطوه نشرته ألسنة تزيد وتكذب. لا تحرصن فالحرص ليس بزائد في الرزق، بل يشقى الحريص ويتعب. ويظل ملهوفا يروم تحيلا، والرزق ليس بحيلة يستجلب. كم عاجز في الناس يؤتى رزقه رغدا ويحرم كيس ويخيب. ورع الأمانة والخيانة واجتنب، واعدل ولا تظلم يطب لك مكسب. وإذا أصابك نكبة فاصبر لها، من ذا رأيت مسلما لا ينكب. وإذا رميت من الزمان بريبة أولى لك الأمر الأشق الأصعب. فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب. كن ما استطعت عن الأنام بمعزل، إن الكثير من الورى لا يصحب. واجعل جليسك سيدا تحظى به، حبر لبيب عاقل متأدب. واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. فارحل فأرض الله واسعة الفضاء، طولا وعرضا شرقها والمغرب. حكم وآداب وجل مواعظ أمثالها لذوي البصائر تكتب. فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، فالنصح أغلى ما يباع ويوهب. خذها إليك قصيدة منظومة جاءت كنظم الدر بل هي أعجب يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حضرها لا يحسبون.